ودعوة المسلمين التي تحصل بالخطبة التي فيها الإمام. فنسأل الله تعالى أن يحكم لنا ولكم هذا الشهر بمغفرته ورضوانه، وأن يجعله عيدا مباركا علينا وعلى جميع المسلمين، وأن يعيدنا بأمثاله ونحن في أمن وإيمان وعمل صالح وعلم نافع. إنه جواب كريم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا المجال العمر لا بد منه. نعم إذا أردت تمشي إن شاء الله فطول الوداع. هذا جماعة سوى المخاطر نعم امرأة حاضر حمت المجال ولا جينا هنا وحمت من هنا لما ظهرت. المرأة هذه هل هي ناوت العمرة من حين جاء؟ ما ناوت العمرة إلا عندما وقفت المجال. طيب الواجب يا إخوان إذا جاءت المرأة إلى الميقات وهي تريد العمرة أن تحرم ولو كانت عليها لو كانت ما أحرمت عليها تزمن على يديه أخلى عنك شلعين دي وبعدين أحرم. يجب أن تحرم من الميقات ولو كان عليها وتبقى على إحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وقضت عمرتها. فإذا كان لم تحرم وجاءت إلى مكة وطهرت في مكة فالواجب عليها أن تخرج إلى الميقات إلى الميقات الذي تعدته من الأول وتحرم منه. فإن أحرمت من التنعيم فليس عليها إثم إذا كانت جاهلة، ولكن عليها فدية، يعني شاة تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء وتتم عمرتها إن شاء الله. يكفي هذا القرار. حضرت العادة أثناء الطواف طواف شو اسمه لفان طواف للعمر شك فيه عقب ما طرح ما يدري هو يعني طاف ثمان أو سبع أو شيء لما طلع شو اسمه شاور فإذا ما طلع شك الإنسان إذا شك الإنسان في عادة الطواف أو طاف سبع أطواف أو ستة أو ثمانية، فإن كان هذا الشك بعد أن فرق فلا يشك إليه ولا يضره. إذا كان بعد فراغ لأنه لما تقدم إلى مقام إبراهيم شك هل طاف ستا أو سبعا، أو لما بدأ بالسعي شك هل طاف ستا أو سبعا، نقول هذا لا يضره طواف صحيح ولا شك. لكن لو كان الشك في أثناء الطواف هل طاف ستا أو سبعا، نقول يبنى على اليقين ويأتي بالسعي. وهذه قاعدة في جميع العبادات، إذا شك الإنسان فيها بعد انتهائها عليكم الجواب. إذا شك فيها بعد انتهائها فلا يشك إليه لأن الأصل صحة، وإن شك فيها في أثنائها فليبني على اليقين. نعم لو تيقن بعد أن تمت العبادة أنها ناقصة وجب عليه أن يتممها حسب ما تقتضيه الحال، إما أن يعيدها من جديد وإما أن يبني ما نقص على ما سبق. الله عز وجل الله يفيده. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم على الطاعة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ إني أحبك بالله وأسأل الله أن يجمعني وإياك والحاضرين في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وبعد قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نهى الصحابي الذي لبس الذهب ولدعه من يده، وهكذا الرجل الذي يقرأها وعلمي هو يقول يعني يجد منك جفاء له. الآن يقول إنه يسألني بالله ألا أجيب من اسم السائلين. لا يقول أنت يعني تغلط عليهم ما تجيبهم الذين يأتون عندك هنا، ينصحك يقول لا تفهم يسألني بالله أن أجيب الذين يسألوني، يعني معناه يريد أن يكون وراء الأمة تكسر ظهور الجالسين وتكسر الترامز وتكسر كل اللي معك بس ما عندي خبر. لا بد أن الإنسان يستعمل الحزم والحكمة. أنا حقيقة أتحرك أن أقول للناس أداوا فيه وليس هذا اقتواء، لا شك أنك تحقق بهذا الشديد وتؤلمني ويؤلمني، ولكن إذا رأيت المصلحة المتركزة على هذا، بل إذا رأيت درء المفسدة هان علي الأمر. ولا لا شك أن الإنسان إذا قال لإخواني ما هو هذا الكتاب ولا أجيبكم، لا شك أنه صعب جدا، لكن نظرا إلى أن الأخوة والصالحين أحيانا لا يلزمون بالأدب، يعني كنت أمسياء صراخ وقع الضرب وضجبت على فلان وأشبه ذلك، صحيح ما هو هذا النسي الحرام أشهر من هذا الدنيا كلها، يجب أن يكون محترما، فإذا رأينا الأخوة يكون عندهم مثلا من الخير لحسن على الفائدة كأصوات وكلام ومزاحنا، وكذلك أيضا يطعون الناس ويطعون أوانيهم، فهذا من الحكمة أن لا نجيب درعا لهذه المفسدة. والأمر واسع عند العلماء كثيرون، والاتصال الهاتفي أيضا موجود، واحد هذا في الإشارة. قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نار الصحابي الذي لبس الذهب ونزعه بالشدة من يده، فأخذ الرجل الذي جاء يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم نارا ونجده مع هذا الإعرابي الذي بعد من المسجد لم ينهر. السؤال: متى يكون الإنكار بالشدة ومتى يكون بالليل؟ وعلى الحكمة دائما تكون بالليل. نعم، الحكمة ليست هي الليل وليست هي الشدة، الحكمة وضع الأشياء في مواضعها. وقد ذكرنا في نفس التوجيه أو الكلام أنه ينبغي للداعية وكذلك للأمر الناهي أن يعتبر حال المدعو وحال المأمور والممنوع. قد يكون الحكمة أن يغلظ بهذا الشخص المأمور أو المنهي أو المدعو، ولكن إذا دار الأمر بين الشدة أو الليل ماذا نستعمل؟ طيب أخيرنا، إذا كان الليل والحكمة استعملنا الليل، إذا كان الشدة والحكمة استعملنا الشدة، إذا دار الأمر بين أن تكون الحكمة في الليل أو في الشدة فماذا نعمل؟ نعمل الليل. هذا هو الأصل، هذا القاعدة التي ينبغي أن نسير عليها. فالرجل الذي لبس خاتم الذهب ونزع النبي صلى الله عليه وسلم من أسوأه حتى رمى به وطرحه وقال: يا مدعو أحدكم إلى جنة من النار فيرى ما في يده، هذا تقتضي الحال أن يفعل بهكذا، لأن نهي الرجال عن الذهب أو عن لبس الذهب أمر معلوم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام عارضا على هذا الرجل وعلمه عند الله أن فيه شيء من التهاوي. لكن لو أن شخصا رأينا عليه خاتما من الذهب ولكنه جاهل لا يدري عن الحكم، فإنه لا يستعمل هذه المعاملة أو لا يعامل هذه المعاملة. قال الله تعالى: ولا تزادوا على الكتاب إلا بالذي أحسن إلا الذين ظلموا منه، فالذين ظلموا من الكتاب لا نجادلهم بالذي أحسن، نجادلهم بالأشد بظلمه. يقول: هل يجوز الاستعانة بإذن المسلم في الخير وفي المساعدة على العلاج بالقرآن والسنة من النفس؟ الجواب على هذا السؤال موجود في فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي رسالة الله سماها إيضاح الدلالة في عموم الرسالة. قال: فجواب عن عذر الرجال فيما يكثر، ولكن نجد كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب عدم العذر الرجال، وكذلك في كتاب التوحيد له، مع انك ذكرت في جوابك اقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكذلك ابن تيميه من فتاوى ابن قدامه بن مغني. نرجو التوضيح. الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد ذكر في رسائله انه لا يكثر احدا مع جهل، واذا كان قد ذكر في كشف الشبهات أنه لا عذر بالجهل فيحمل على أن مراده بذلك الجهل الذي كان من صاحبه تفريط لعدم التعلم، مثل أن يعرف أن هناك شيئا يخالف ما هو عليه ولكنه يفرط ويتهاون، فحينئذ لا يعذر بالجهل.

آكل الربا آكل وموطلا وشاهدي نعم وشاهدي اثنين وكاتبة إذا خمسة صحيح اثنين وهذا الذي أخذ الربا وهذا الذي أخذ من البنك هو آكل ولا موطل Thank you.